إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء. معكم على هواء البرنامج العام في لقاء مواجهة. رأفت موسى على هندسة الهواء، كريم فرج في الإخراج، ومن أمام الميكروفون مياد الفيشاوي. أهلا وسهلا بحضراتكم ولقاء جديد ومواجهة، والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك يا أستاذ أحمد. أهلا مياد، أهلا بحضرتك. أهلا بك. طبعا الحوار هنبدأه النهاردة بفرحة الهدنة، والحقيقة أنه السوشيال ميديا في استخدام إيجابي له، يعني الحمد لله ترندات المنتشرة بتدل على فرحة الأطفال الفلسطينيين وأهالي غزة، خاصة الأطفال. خلينا نقول فرحانين بالهدنة التي تمناها الطفل أن تكون أبدية يا رب. يعني هو خلينا نحط النقط والحروف، لأنه أنا معلش الناس تعذرني، ألف سلام عليك، يحاول يركز، الله يسلمك. التوصيف اللي حصل في تقديري وفي تقدير ناس كتير انه انتصار مش هدنه. طبعا في ناس بتقيس المسائل بالعواطف، هتقول لك انتصار ازاي ورغم كل الضحايا دي. الانتصار في الحروب مش بيبقى بالقياس المباشر للناس، يعني مش بمعاييرنا احنا، مش بالمعايير العسكريه البسيطه. انه قتلنا كام وهم قتلوا كام، السوشيال من عندنا كام والسوشيال دوامات من عندهم كام، الجرح من عندنا كام. لا، ما بتحسبش كده الامور، لانه مش منتظر غزة البسيطة الصغيرة دي بتعداد سكانها ده بتسليح المقاومة اللي فيها انها تنتصر على واحد من الجيوش القوية المحسوبة يعني في العالم منها الجيوش القوية، زي ما حصل كده عندنا في حرب 56. ما كانش منتظر ان مصر عسكريا تهزم او تخرج تهزم بريطانيا وفرنسا مع بعض ومعهم هذا الكيان البغيض. وزي ما العالم كله حاسب اللي حصل من امريكا وفيتنام انه انتصار، رغم انه ضحايا الفيتناميين وهنا تعدي بقى بالملايين. ايوه ملايين في كل حاجه، القتلى والجرحى والمشردين والنازحين، لأنه وصلوا نازحين 13 مليون، وصل القتلى عدوا أكثر من 3 مليون، والجرحى بقى ما يعني جاي الراجل هوشي منه الرئيس الأسبق الفيتنامي قايل أنا مش لاقي شارع سليم. يعني جاي يحكم فيتنام قال مش لاقي شارع واحد سليم في فيتنام الكبيرة دي. أمريكا دمرت كل حاجة، ومع ذلك عشان الإرادة الفيتنامية هي اللي انتصرت في الآخر، علشان أمريكا ما حققتش هدفها، علشان أمريكا راحت ورجعت من غير ما تغير النظام ولا تغير اللي رايح تغيره على الأرض في فيتنام. متلها 51 ألف جندي، وكل العالم بيصنف هذا أو هذه الحرب بأنها هزيمة لأمريكا. فالمعارك والانتصارات والهزائم مش بتتحسب الحزب المباشرة كام وكام والحاجات دي. احنا قدام قوة عسكرية كبيرة غشيمة، مش غشيمة، غشيمة غشيمة يعني على وزن فعيلة، يعني صيغة يعني مبالغة من الفعل. أيوة. من الأعمال البربرية الوحشية القاسية الخارج كل حدود وخارج كل منطق وخارج الإنسانية نفسها، معها كل الأسلحة، بتستخدم يعني كل المحرمات، مش بس مدنيين، بتستخدم ضدهم الاف 16 والمدافع والقصف البري والبحري، ده بتستخدم الفسفور الأبيض اللي هو بينزل دولين. يسيح بس عشان تاني مرة اشرحه للناس، بينزل بياكل الجلد زي الحريق مادة كوية لغاية ما يقف عند العظم. يا ساتر. إذا شم الأكسجين بيرجع يشتغل تاني، يعني ممكن يبقى واحد واقف يلاقي جسمه بيولع. الله أكبر. طب الأكسجين بيجي من الهواء، وبالتالي أي هواء يعدي على أي مصاب بتلاقي جسمه اشتعل لوحده. ده اللي بنشوفه بالعامل سحابة بيضاء. فأنت لما تستخدمي كل ده وبعد كده تقولي هدخل غزة عشان أفرج أحرر الرهائن وما يتحرروش، وتخش غزة تقولي عشان أخلص على قادة المقاومة وما تخلصيش، وتقولي هدخل غزة علشان أخلص على المقاومة نفسها وما تخلصيش. أما الفين بقى اللي كنت لك 49 يوم بتعمله بكل قواتك دي بكل الطيران ده، الناس ما كانتش بتنام أصلا من أزيز الطيران. يعني الناس اللي عندهم لو 300 طيار، غزة دي مش محتاج غير 10 طيارين يروحوا ييجوا ويخلوا الناس ما يناموش، لأن 41 كيلو طول في 8 متوسط عرض 8 كيلو، يعني أي طيارة تروح وتيجي في 10 دقايق 3-4 مرات. فكانوا الطيارين الإسرائيليين الصهاينة بياخدوا شفتات ويروحوا يرتاحوا ويناموا، وغيرهم شغال فوق غزة اللي ما بينامش أهل غزة. فشوف كل القوة دي وكل الدعم الغرب ده وكل البوارج اللي جات من أمريكا وبريطانيا وكل المليارات اللي اتبعتت، ولا حاجة من اللي قالوا هيعملوها عملوها. فعشان كده بنسميه انتصار أستاذ ميادة. هو هدنة ده الاتفاق اللي توصلوا له، لكن احنا قدام إرادة حديدية فولاذية. الناس دي بينزل عليها كل اللي بنقول عليه ده. يعني كانت الإحصائية من 3 أسابيع 18 ألف طن ولا حاجة نزلوا على دماغ هذا الشعب العظيم وما سلمش وما قالش تعالوا ادخلوا خلاص احنا مستسلمنا احنا غلطنا احنا عملنا. لا، صمود اسطوري طبعا. شفنا بعد دقائق من اعلان الهدنه الناس بتزحف للشمال عشان ترجع بيوتها تاني. وطبعا مستعده انها تبدا الكره من تاني، لانه بعد الهدنه يعني تبدا. شوف الخبر بيقول لك او على عادوا الى بيوتهم او حطام. شوف والناس واقفه قدام الحطام بتتامل. يعني هم إن هم متمسكين بأرضهم، بالأرض ومتمسكين بالعرض ومتمسكين بأن هم يبنوا دولتهم مهما كانت التضحيات، وإن شاء الله هيحصل. وعشان كده بنسميه انتصار، حتى لو كان بدايته هدنة، لكن إحنا قدام مؤشرات صمود والسؤال ضحايا. طبعا كل مرة نتكلم في الحكاية دي ضحايا مؤلمة، وإحنا قدام تضحيات كبيرة ليها كل يعني المجد في السماء وفي العلالي وفي كل حاجة، لكن مفيش شعب بتحرر، مفيش أمة بتسترد حقها إلا ما تقدم تضحيات. لسه نتكلم على فيتنام، عندنا نموذج الجزائر، عندنا نموذج الخطابي في المغرب، عندنا نموذج عمر المختار في ليبيا، عندنا نماذج إحنا بقى من أحمد عرابي وجاي في مصر لغاية ما قام الثورة يوليو عشان نسترد وطننا. التضحيات كبيرة وعظيمة والشعوب بتقدم والبلاد والدول والأوطان تستاهل. خلينا يا أستاذ أحمد بعد الفاصل أدرس معاك يعني بعض النقاط كده والحديث يعني في الشارع العربي. هل الهدنة دي هتستمر؟ هل تتطور وتبقى طويلة الأمد؟ هل سيتم وقف إطلاق النار واتفاق سلام مثلا، رغم أنه إسرائيل بتنشر منشورات بين الشعب الفلسطيني وفي غزة وتقول في هذه المنشورات أن الحرب لم تنتهي بعد؟ بعد الفاصل نتكلم أكثر. أصبح عندي الآن بندقية إلى فلسطين، خذوني معكم إلى ربا حزينة كوجه مجدلية، إلى القباب الخضر والحجارة النبية. أصبح عندي الآن بندقية إلى فلسطين، خذوني معكم إلى ربا حزينة كوجه مجدلية، إلى القباب الخضر والحجارة النبية. 20 عاما وأنا أبحث عن أرض وعن هوية، 20 عاما وأنا أبحث عن أرض وعن هوية، أبحث عن بيتي بالأسلاك، أبحث عن طفولتي وعن رفاق حارتي، أبحث عن طفولتي وعن رفاق حارتي، عن كتبي عن صوري عن كل ركن دافئ وكل مزهرية، إلى فلسطين خذوني معكم الطفل اللي بيبحث عن كتب وأوراق النهاردة سعيد بوجود الهدنة. بس يا أستاذ أحمد، هل ستستمر؟ هل سيتم وقف إطلاق النار؟ رغم كل المنشورات اللي قلت لك أنه قوات الاحتلال الإسرائيلي بتقول الحرب لم تنتهي بعد، رؤيتك إيه الأيام اللي جاية؟ هو المنطقي أنه في أي هدنة كل طرف بيحاول يثبت أنه قوي وقابل الهدنة عن قوة. عن قوة. عشان كده دايما في أي هدنة في العالم، مش فلسطين بس، أي مكان في العالم في طرفين داخلين على اتفاق وقف إطلاق النار، هتبص الساعات الأخيرة دي كلها ضرب. قال يعني أنا عايز أقابل بقوة، يعني أدخل الهدنة وأنا منتصر. وأنا منتصر، أو أنا صوتي عالي، أو أنا لغاية آخر لحظة بقاتل، أنا اللي قتلت أكتر. فتلاقي ده بيضرب وده بيضرب عشان يثبتوا وجودهم على الأرض. لكن إحنا قدام ملحمة كبيرة. أيوة. لأن لسه الأمور هتتصاعد وهتبان كل شوية. أنت قدام ركام بالمئات الأمتار المكعبة. في كلام كتير على يعني في رقم مرعب إنه لما يتقال في 7000 مفقود، يعني هيكونوا فين في قطاع غزة إلا إذا كانوا تحت الأنقاض للأسف. يعني يا الله، إحنا قدام مساحة كبيرة بيلعب فيها البطل الحقيقي هو الدفاع المدني في غزة وأطباء غزة ليهم كل التحية. أتمنى كل وسائل الإعلام تحييهم كل ساعة طبعا، لأنه بذلين جهد. إحنا بدورنا بنحييهم. بذلين جهد أسطوري. فتخيلي أنه في 7000 أسرة بتدور على أهليها، لو نص الرقم ده صحيح أنا برضو قدام كارثة كبيرة طبعا. فعايز أقول لك الأربع أيام مش هيبقوا يعني وهنا زي ما الناس متصورة، لكن على الأقل أرحم من اللي كان موجود. على الأقل الناس اللي ليه جريح في مستشفى يقدر يزوره، واللي ليه شهيد يقدر يدفنه، اللي ليه شهيد الدفن يقدر يترحم عليه ويروح له. والله يا أستاذ أحمد، وحضرتك بتتكلم دلوقتي عن الأهالي والناس في الهدنة، بيستوقفني على السوشيال ميديا حكايات قاسية جدا جدا جدا، كلها ألم يعني. والمستشفيات المصرية في رفح يعني وفي العريش بتشهد يعني على قصص. يعني امبارح كان في إذاعة الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي بتزور مستشفى العريش، بسمع قصص يعني صعبة جدا جدا جدا. وده يخلينا ننتقل لنقطة تانية، جهود مصر طبعا في إيصال المساعدات الإنسانية دلوقتي، وطبعا البلدان العربية اللي كل شوية بتبعت وبترسل مساعدات وطائرات إغاثية وإنسانية لأهلينا في غزة عبر معبر رفح المصري. ده يخلينا نتكلم أكتر عن هذا الجهد المبذول، وده يعني واجب علينا طبعا. يعني أنا جيت أكتب مخرج اليوسف النهاردة، فلقيت خطاب الرئيس بيتعاد. فالأول جملة زي ما يكون كده يعني حاجة بتساعدني إن أنا ألاقي فكرة يعني. رسالة بقى. فلقيت الجملة بتاعت إحنا الرئيس بعفوية شديدة. يعني خارج كلام مش مكتوب، مش كلمة مش مكتوبة، بيقول بمنتهى العفوية كده وبمنتهى تلقائية إحنا اللي هم، وطبعا صوت الجماهير في المشهد، إحنا اللي همنا إحنا اللي همنا دخول المساعدات. فشوفي انت يعني مصر تعمل مؤتمر القاهرة للسلام. أيوة. الرئيس يناقش كل يوم مسؤول غربي او عربي، مسؤول غربي او عربي كل يوم يتصل بالرئيس. وزير خارجية في جولة كبيرة من الصين لغاية الولايات المتحدة علشان وقف اطلاق النار. تعملي كل اللي تعمليه، مصر لها هدف واحد، هذه الدماء الطاهرة البريئة ونزفها يتوقف طبعا. هذه الأطفال، هذه الدموع، هذه الألم، هذا الصراخ، هذه الأوجاع كلها تتوقف. بعد يعني ده يتوقف نشوف أي حاجة، نشوف هدنة، نشوف إطلاق نار، نشوف حل الدولتين، نشوف سلام، نشوف مفاوضات. لكن احنا قدام مأساة كبيرة، مصر يهمها أنه كلها أطفالها بنسائها بشيوخها برجالها تتوقف، بممتلكاتها بهيئاتها بمستشفياتها بعربات إسعافها، كل ده يتوقف. وعشان كده يعني الموقف المصري للأمانة، مش عشان أنا مصري ولا حاجة، لكن العالم كله بتكلم طبعا. لسه أنا زايع فيديو برضو الإعلامي عربي بيتكلم على الموقف المصري زيه زي كتير من الإعلاميين العرب عاملين فيديوهات زيه زي الاثنين. احنا شايفين اثنين رؤساء وزراء من كبار رؤساء وزراء اوروبا امبارح ايوه في المعبر على يعني على خطى وعلى هدى الموقف المصري جايين قدام المعبر بيتكلموا على الاعتراف بفلسطين. ايوه ف النهارده الاتحاد غير غير الاشاده بالموقف المصري. فاذا كنت انا بجامل مصر عشان بلد طب دول بيتكلموا كده ازاي؟ انا معجبه جدا يا استاذ احمد بهذا الموقف المصري، واتصور انه اعلام الشر مش هيلاقي حاجه. انا عايز اقول لك يا استاذ امام هو لا بيتكلم لا بيشغال لانه دي مهمته، فبيخترع اي حاجه ويطلع نقطه فصانه ويتكلم. لكن انا بتكلم على يعني شوف كل اللي بنقوله ده اجمل حاجه فيه ايه؟ الصدق. ليه بقى؟ لانه بص كده في الخريطه مصر الدوله الوحيده اللي مش موجوده في اي صراع موجود في المنطقه. صراع مش خلاف، بل دعية للسلام. بل العكس. ثانيا لما بتبقى موجوده في طرف في صراع بتبقى موجوده كباحث عن السلام وباحث عن مصالح الشعوب عن حلول، لا ليها مطمع انها تاخد ارض او تضمها، ولا ليها مطمع في حقل بترول او غاز على الحدود، ولا ليها مطمع في انها تسيطر على جماعه او فصيله عشان توجهه في الاتجاه اللي هي عايزاه، ولا ليها مطمع انها تعمل قوه داعمه ليها ومؤيده ليها تحركها عند اللزوم. البلد الوحيد اللي موجود في كل النزاعات لصالح شعوبها، الموجود بصدق، الموجود بالكامل بشكل متماهي مع شعبه. شوف الشعب المصري عامل ازاي مع القياده، نفس الموقف متماهي يعني على خط واحد، هم حاجه واحده. ده هو ده. لو حط لو يعني لو لينا تصور يعني كاريكاتوري كده فرشنا الموقف الرسمي فرش الموقف الشعبي بالمقاس في الرسمه يعني تخيلي بالحرف ايوه منتهى الصدق، لان صدق الناس وهي راحت تبرع بالدم ده مش تمثيل طبعا. صدق الناس والقرى بالكامل مقفوله على جمع تبرعات من بيت بيت عشان يتشالوا في الاخر يروحوا الهلال الاحمر او لحياه كريمه وتشحنهم على رفح. ايوه ده مش تمثيل وتطوع والتطوع والتبرع. الهلال الاحمر شغاله التبرعات، الشركات المحمول شغاله. أيوه. الرسائل ما في يعني ما شوفي الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه طب ما مسخره قنواتها لصالح الموضوع وبشكل يعني غير مسبوق طبعا. كويس وعامله موقع وبعت تبرعات اللي يخلي كمان فوق ده ياخدوا وفد يروحوا علشان يرفعوا معنويات الجرحى اللي في مستشفيات العريش. الا اذا كان الصدق في مصر وصل الى مرحله غير مسبوقه. فانت الموقف المصري انا صراحه فخور بيه لانه مش على خط الازمه يعني بيعمل اللي عليه كده وبيجامل وباعت وخلاص بإنسانية. يعني في دول يعني شغلها انه تتصور ومعلش عفوا شو يعني مثلا وادينا بعتنا وعشان كده الاعلام العربي اللي بقول لحضرتك عليه بيتكلم عن مصر بقايل للراجل انه مصر بعت مساعدات قد 30 دوله الباقيين اللي بعته. انا بقول له لا هي بعت قد 30 دوله بس ثلاث مرات، احنا بعتين 12000 طن رغم ظروفنا الصعبه. وطبعا اللي تعوزوا غزه يحرم علينا كلنا مش فيش مشكله، بس 12000 طن يعني 12 مليون كيلو انت بعت لكل مواطن غزاوي 6 كيلو احتياجات. فانا يعني فخور بموقفنا، سعيد بان احنا كشعب كمان بقينا واعيين بالموضوع لانه 50 60 سنه وفي اكاذيب يعني دينا شفنا هو ليه 60 سنة. أنا طبعا الحمد لله ما كنتش من اللي بيقولوا لهذا الكلام، لكن 60 سنة الناس عمالة تقول هم اللي باعوا أرضهم ما يسمهمش عارف إيه ما كانوا ما ما ما, ما دينا شفنا التهجير بيتم إزاي. يعني حتى النسبة اللي باعت تحت هذه الضغوط يتبيع يهنقتلك في 1-2% الباقي ما باعش، بس شفنا التهجير بيتم إزاي. دينا شفنا بعينينا مرت الأيام وشفنا الناس بيقتلوها ازاي وبيذبحوها ازاي عشان تسيب بيوتها، ومع ذلك هذه المره الناس بتقول لا مش حتى لو هتموتونا هنموت على ارضنا مش هنتهجر زي المره اللي فاتت. بس انا بوريك كم الاكاذيب اللي كانت شغاله على دماغ الناس. ادي الشعب الحمد لله بيفوق ايوه وبيوعى وبيرجع تاني على خط قضايا العربيه، ودي ده اهم مكسب على العالم. شهد كل العالم دلوقتي الدول كلها بتغير رايها. امبارح بيتكلم بيضا حضرتك بتساليني على الهدنه بيتكلم ان احنا عايزين نمدها تاني. ما كانش هذا الكلام، هو قايل بايدن امبارح قايل ده افضل وقت اللي طرح حل الدولتين. وزي ما حضرتك قلت لنا انه صمود الشعب الفلسطيني هو اللي هيخلي الحقائق تبان اكتر للعالم كله وتتغير مواقفهم ورؤياهم وثبات الموقف المصري ومكشفته وصراحته ايضا جعلت العالم يغير رؤيته وموقفه. خلينا ناخد فاصل نسمع موجز الانباء ونرجع نكمل مواجهة والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. تحت إشراف قضائي كامل، خلي مصدرك الأساسي الهيئة الوطنية للانتخابات وبياناتها الرسمية. الانتخابات الرئاسية 2024، مصر تنتخب الرئيس. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. في ثاني أيام الهدنة، معبر رفح البري يواصل إدخال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة واستقبال المصابين. إدخال 3 شاحنات سولار تحمل 129,000 لتر وأربع شاحنات غاز طهي إلى قطاع غزة. فرق الإنقاذ في غزة تواصل رفع الأنقاض وانتشال جثامين شهداء سقطوا خلال القصف الإسرائيلي الأسابيع الماضية. اليوم إطلاق الدفعة الثانية من صفقة تبادل المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين. الخارجية الفلسطينية تدين التصريحات العنصرية لنائب هولندي متطرف أنكر حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة. التشيك تعرب عن تقديرها لمصر وقطر على جهودهما التفاوضية المبذولة للإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة. منتدى شباب العالم يطلق مبادرة شباب من أجل إحياء الإنسانية لتعزيز الأمان والسلام وحماية المدنيين في مناطق النزاع. الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 71 مسيرة روسية في أكبر هجوم على العاصمة كييف. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. إيه هي أهم المحظورات خلال الحملات الانتخابية والدعائية للمرشحين؟ حسب نصوص القانون، أهم المحظورات هي التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين، تهديد الوحدة الوطنية، أو استخدام الشعارات الدينية اللي بتدعو إلى التمييز بين المواطنين. محظور طبعاً استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، وكمان محظور تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء ده تم بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ومن المحظورات كمان استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال، أو استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية. الانتخابات الرئاسية 2024، مصر تنتخب الرئيس. من جديد عدنا إليكم ومواجهة والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك مرة تانية أستاذ أحمد. يعني زي ما تكلمنا وتحدثنا عن دور مصر في مجهودات وصول المساعدات لأهالينا في غزة وفي التفاوض وفي الوصول لهذه الهدنة ودورها الحالي إن شاء الله اللي بتبذله أكيد أكيد علشان وقف إطلاق النار، لكن خلينا كده نتجه محليا. وإحنا سمعنا دلوقتي برومو الانتخابات الرئاسية اللي إن شاء الله هتكون على الأبواب بصوتي طبعا. فأنا بخورة جدا إنه أنا وطبعا أستاذ محمد عبد الوهاب هو مذيع في الشرق الأوسط أستاذنا كلنا، إلا إنه بنحاول نوصل رسالة للمواطنين أهمية المشاركة بصرف النظر إحنا هنختار مين، بس أهمية المشاركة وتعريف بقواعد الانتخابات وإزاي يكون الصوت باطل، إزاي ممكن. على فكرة يعني في برومو مهم جدا وهو بيتكلم عن الثقة يا أستاذ أحمد، إنه هذه الانتخابات إن شاء الله ستجرى بإشراف قضائي كامل، فده يخلي المواطن يكون مطمن جدا إنه ما يقلقش صوته هيوصل بأمانة. فخلينا نتكلم عن يعني في برنامجنا مواجهة لغاية الانتخابات الرئاسية أهمية المشاركة في الانتخابات. لا يعني ده موضوع مهم جدا لأنه أنا لسه بتكلم على الموقف المصري وجزء منه سياسي يخص الأمن القومي يخص أمن مصر ومستقبلها. في هذا الموقف الحاسم الصارم الجازم في رفض موضوع التهجير، وده ما يجيش من رئيس يعني يفتقد إلى شعبية. لازم هذه الأمور لما بتبقى متاخدة بهذه القوة لازم يبقى في دعم شعبي كاسح وراء أي حاكم لي موقف بهذا الشكل من يعني مثل هذه القضايا. احنا بقى يعني شفنا جزء من اللي بيحصل، مش عارفين بقى ممكن ايه تاني يحصل في المستقبل. فاحنا عايزين الرئيس القادم لمصر يبقى مدعوم بتأييد شعبي يعني ملوش مثيل علشان يقدر يعبر عن مصالح هذا الشعب وامنه وامانه وحدوده، ويقدر يفوض العالم كله بمنتهى القوة. يعني بمعنى ايه؟ ما يعني زي احنا شايفين دلوقتي بس عايزين اكتر بقى، لان احنا مش عارفين ايه اللي جاي. فعايزين اكتر واكتر. يعني عارفة زي ما حد بيروح فرح وكده بياخد اهله عزوة بقى عايز ويقعد ويتبهى مين فينا اللي جاب اهله اكتر واصدقائه او مين فيهم عنده شعبيه بالظبط. فده نفس القصه، احنا بنبسط بس الامور للناس عشان يستوعبوا الصوره. لانه لما يبقى رئيس منتخب ب 10% من الاصوات غير لما يبقى رئيس منتخب ب 90% من الاصوات. لما 30% يروحوا يصوتوا غير لما 50-60% يروحوا يصوتوا، لان طبعا من ما في يعني ما فيش بلد في العالم في 100% بيروح صوت. ايوه يعني بتبقى ناس عندها ظروف، ناس حتى طوارئ بتحصل، مشكلات في المواصلات، في يعني في اي حاجه يعني. فالمهم ان احنا عايزين اكبر نسبه ممكنه تروح. يعني احنا من 2013 يعني اعلى نسبه مسكت حاجه 40 اعتقد في الانتخابات الرئاسيه 2014. احنا عايزين النسبة دي يعني تزيد. بس تعرف يا أستاذ أحمد، أنا خلينا أتكلم باسم يعني أو الناس اللي أنا بشوفها، احنا مرينا بظروف كانت صعبة جدا أيام من جماعة الإرهابية، فخليت لنا عندنا دافع ان احنا لا احنا مش عايزينكم. فنزلوا الناس بكثافة انتخبوا الرئيس طبعا وقتها سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. الأيام دي بقى احنا الدافع اكبر. انت شايف حضرتك ازاي ممكن الانسان يشوف ان الدافع اكتر المواطن المصري؟ يعني انت وقت الازمه كنت خلصت مصر من جماعه ارهابيه، لكن دلوقتي ايه الواقع؟ ما هو الواقع، ما هو الجماعه الارهابيه دي كان واحد من اهدافها موضوع الوطن البديل، انه يعمل صفقة مع الغرب يجيب الفلسطينيين في سيناء ويخلص القضية. صحيح. طب ما جاي لنا اهي بشكل مباشر. دي بقت واضحة جدا. يعني جاي بشكل مباشر. فكأن الجماعة الارهابية موجودة. فوقهم بقى التحديات التانية اللي جاي على مصر بشكل مباشر. ان انت قدام قائد وقيادة رفضة. انت كنت ساعتها قدام قيادة موجودة في السلطة. يعني جت في ليل كده توصلت الى السلطة في غفلة من الزمن. بس موافقة. فكان المشروع ماشي. ايوه وايلين يعني في يعني يعني, يعني الرئيس ابو مازن الرئيس ابو مازن قايل انه اتقال له يعني يعني اللي انا بقوله لك ده مش اوهام مش تسريبات. ايوه ممكن تتنفي او تتاكد بعد كده او حد يعني بيتهم اتهامات ده الرئيس ابو مازن اتقال له هذا الموضوع. الفلسطينيين رفضوا بس احنا كان عندنا قياده موافقه فكان الموضوع هيمشي. انت دلوقتي قدام قياده رفضه طبعا فمحتاجه دعم لانه هيبقى في يعني سيبك من الاحيان بيحصل في بعض الامور السياسيه انه ناس تخبي ورقه تطلعها فيما بعد عشان الامور تعدي هنا التحديات صعبه فتركن ورقه على جنب لكن هي هتخرجها في المستقبل القريب فتلاقي ناس تقول لك لا احنا يعني تلاقي دول تانية يعني اجنبيه غربيه تقول لك لا احنا ضد التهجير بس هم في الواقع مش ضد التهجير لان هم عايزين يخلصوا من الموضوع كله. ايوه لكن هم ماجرين الفتره جايه وانا يدهشني يعني وهو طبعا في غالب الظن انه صحيح لانه بصوته فعلا في تسريب يعني الظاهر كده للسيد عمر سليمان بيقول احنا بناجل المواجهه مع الغرب بنرحلها لقدام هو ما عاش يعني او شاف اخر ايامه المواجهه ابتدت لكن شوفي مصر متند حتى في ظروف صعبه او في انظمه كان في عندها مشاكل بس الرؤيه ثابته في الامن يعني الرؤيه في موضوع الامن القومي ممكن يبقى تولى امرنا ناس مخلصين الراجل بيتكلم ان احنا المواجهه جايه مع الغرب بس احنا بنرحلها مش عايزينها دلوقتي وممكن حصل. وحصل فلازم نبقى متيقظين انا بقى عندي يعني قائد يعني يعني بعد كده ممكن تكون المواجهه اكبر يا استاذ لان الله اعلم مش عارفين انت في صراع على حتى ثروات الغاز لسه ما خلصتش في لان احنا قلنا هنا مع حضرتك انا قبل كده المخطط ده قديم نعم من بقى من من اواخر القرن اللي قبل الماضي بس طبعا ابتدت تظهر كتاباته يعني اقرب حاجه 1957 الكتاب اللي قلنا عليه المره اللي فاتت بتاع خنجر اسرائيل للصحفي الهندي كارنجيا ده وده في فصل كامل حوار مع موشي ديان موشي ديان قال له اي ارض هناخدها هنقعد فيها مش هنسيبها لما لغايه ما نقعد نتفاوض ونساوم عليها لغايه ما ننهي الارض تانية لغايه ما لما نروح الارض تانية هينسوا الارض الاولى وهكذا لغايه ما نبني دولتنا اللي هي من النيل للفرات فمخطط متقال وجي بعد كده في كذا واسرهم عودي عنون لغايه ما وصلنا ومصرين جدا ومصرين لأن ده مخطط هم بالنسبة لهم في نبوءة دينية والنبوءة الدينية داخلة على الخط ف اللي هيكون أصعب يعني. فبيتحكم في غرف يعني بيبقى أحيانا الرؤساء الوزراء الإسرائيليين دول بيعبروا عنه مش هم أصحاب القرار فيه بيبقوا تعبير عنه أيوة. زي ما أغلب رؤساء الغرب واحنا اتكلمنا قبل كده على المنظمات السرية عايزين نعمل حلقة على المنظمات السرية اللي بتحكم العالم قلنا انه اغلب يعني حكام الغرب تعبير عن سياسات مش صانعين ليه ايوه سياسات طويله الامد لازم تتحقق خطط استراتيجي يجي فلان هو دوره بس سنوات طويله حتى لو يحكم 10 سنين دوره بس يوصل المخطط للحته دي مش دوره انه ينفذه كله طيب يا استاذ احمد دي المخططات او التحديات اللي جايه ممكن تبقى مفروض علينا انت بقى لازم تدي شرعيه للرئيس القادم اكبر شرعيه ممكنه انه يدير مصالحك باكبر قوه ممكن فيقعد مع اتخن حد في العالم حاطط رجل على رجل انا شعبي كله معايا هو ليه الرئيس بيروح الاستاد ليه الرئيس بيقال للناس تنزل يوم الجمعه من 3 اسابيع دعما لغزه عشان يتباهى بشعبه قدام العالم ورفضا للتهجير لان هو اصلا مخطط قايم على التهجير ومبارح أو يوم الخميس كان تحيا مصر تحيا فلسطين احتفالية في استاد القاهرة لأن احنا دلوقتي بقينا يعني هو أصلا عايز برضو نوضح للناس لأن في ناس معتقدة القضية مع فلسطينيين بس أنا دلوقتي في بلطجي دخل بيتي وخد حد خدني عايز يرميني عند الجيران. ده عدوان عليا وعلى الجيران. صحيح. مش عليا بس، صح ولا لا؟ طبعا. لان الجيران ذنبهم ايه وانا ياخد لي اوضه هناك بالعافيه؟ ما هو ده عدوان على الجيران. ايوه. فاللي بيحصل في موضوع التهجير عدوان على الفلسطينيين وعلينا. نعم. وعشان كده رئيس السيسي حاسم، يعني موضوع واضح جدا. موضوع الخط الاحمر واضح جدا من قبل كده. واحنا قلنا المعادله اللي قالها سياده الرئيس في مؤتمر القاهره للسلام. أيوه. قلنا معادله من شقين. او معادلتين، تهجير الفلسطينيين لن يتم، وقراره تاني في استاد القاهره. وراح استأنف الكلام في معادله تانية بقى وقال ايه؟ وفي كل الاحوال لن يتم على حساب مصر ابدا. طبعا دول معادلتين، يعني التهجير لوحده مش هيحصل. ايوه. والتهجير على حساب مصر مش هيكون. نعم. طيب دي التحديات الخارجيه يا استاذ احمد. لا بس دي برضو ناكد عليها عشان الناس تستوعب. لان انت مش رايح تنتخب وخلاص، انت رايح تدعم الرئيس اللي جاي، انت رايح تدعم نفسك، رايح تدعم وطنك. وانا اهو الناس اهو سامعيننا اهو، لا انا ولا حضرتك ولا حد جاي من خارج الغرفه ولا حد من الكنترول دخل على الخط وقال انتخبوا حد بعينه. يعني بنتكلم على انتخاب الرئيس القادم لازم يبقى مدعوم. أيوة. بشعبيه جارف. طب كمان يا استاذ احمد التحديات الداخليه، يعني اذا نزلنا وانتخبنا وشاركنا وكان لينا ايجابيه في المشاركه. طب خلينا نقف في الحته دي قبل ما ننساها، لان حضرتك قلت في مقدمه السؤال في الاول بعد الموجز التسهيلات للناس تنتخب والناس تبقى مطمنه ان صوتها هيوصل. احنا قدام ميراث انتخابي لم يعد موجودا. يعني فكره قصد حضرتك ان في افكار موروثه زمان خلصت مش بقتش موجوده بالنسبة. يعني فكره شحن الموظفين ما اعتقدش انها موجوده. أيوة. فكره تسويد اللجان ما اعتقدش انها موجوده. فكره طرد الموظفين وتسويد البتاع ومش عارف ايه، فكره منع الناس انها توصل للجان والقاضي جوه قاعد مش دريان مش موجوده. فكره الورقه الدواره ما عادتش موجوده. فكره انه صوت حد يشتريه ما عادتش موجوده. في مخالفات بنعترف بيكون مسؤول عنها الافراد، يعني حد نزل انتخابات البرلمان بيتنافس مع واحد بيوزع حاجه قدام اللجنه. الدوله مش طرف، ملهاش علاقه. احيانا المفروض تعمل محاضر بيحصل واحيانا الناس بتهرب محدش بيقدر يمسك حاجه. فلسه في مخالفات بس مخالفات الجهاز الاداري للدوله المصريه غير مسؤول عنها. لكن الحاجات بتاع زمان انه الموظف اذا مش هيدي صوته هيتفصل هيتنقل الورقه الدواره، كان في اشاعات كمان كتير هنبهدلك هنعملك الترقيه، الحاجات دي. الشحن الناس بقى من المصانع بالاكراه، لا يعني ده كله مع فكره انك تروح ما تلاقيش اسمك وتلاقي حد صوت مكانك وتلاقي متوفين من الدين وتلاقي ناس خارج مصر من الدين مصوتين. وفكره ان حد وقع لك، لا النهارده التوقيع بالرقم القومي بالحبر الاحمر. فكل الموروث الناس تنساه، النهارده صوتك هيحترم. وعندنا تجارب البرلمانيين اللي فاتوا، ايوه، الشيوخ والنواب والرئاسه مرتين. أيوة. وشفنا انه النتيجه وبتطلع وبتتقال، والاصوات احنا شفنا اصوات باطله اكتر من مرشحين، ومحدش قال لك طب يا جماعه ده عيب نعدلها حتى عشان شكل شعبنا. لا، النتيجه زي ما اتعملت زي ما اتقالت. طيب. وبالتالي الناس تطمن لصوتها انه نطمن ونكون واعيين كمان يا استاذ احمد. يعني شوف برضو البرومو اللي قالته زميلتي اميمه مهران من شويه، بتقول كل ما الانتخابات تقرب الشائعات تكتر. فايه اللي ممكن نواجهه الايام الجايه بخصوص الانتخابات من اشاعات نكون مستعدين لها، خاصه من السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي؟ في ناس ممكن تلعب عليها انه الانتخابات يكون الناس شك في حاجه، قلقانين، مش واثقين. ايه اللي ممكن يلعبوا عليه في الاوتار الايام الجايه؟ على اوتار ايه؟ يعني تتعمل اشاعات من اول الاشاعات البسيطه اللي بتقيس استقبال الناس للإشاعة، زي لما فاكر لما قلنا إشاعة الرز البلاستيك والحاجات العبيطة دي. فهتلاقي يعني بتبقى إشاعات من أول ما تتصدقش، بس هم عايزين يعرفوا الناس متابعة. بيبقى هذا النوع موجود، بس مرورا وصولا إلى الإشاعات التقيلة. فممكن تلاقي إشاعات إيه على أن الانتخابات مش هتحصل، وأنه يعني كده كده في حد بعينه هيفوز وخلاص، وهيبقى مش هتتعمل يعني توفيرا للنفقات وحاجات كده يعني ايه عشان تقيس مستوى وعي الناس واستقبالهم لابسط الاشاعات. لغايه بقى انه هتحصل مشكلات مش هتخلي الانتخابات تتم، احنا رايحين مش عارف ليه ممكن الانتخابات تتاجل. في مرشحين حتى لو كان حتى ده غير دستوري، لانه في وقت زمن معين لانسحاب المرشحين، لكن هتلاقي اشاعات بانسحاب المرشحين. يعني احنا في استقبال او في انتظار استقبال اي اشاعات ممكنه. ده تعودناه السنين اللي فاتت. الوعي مهم جدا. طبعا فكرة إيه؟ انه مشروعات محل اجماع حتى من يعني من الجماد، ممكن لو خدت رأي الجماد يقول لك ده مشروع مهم، ومع ذلك بتطلع عليها اشاعات زي قناة السويس الجديدة كده، زي الدلتا الجديدة كده. يعني اي حد تسأليه يقول لك ده خير لمصر كبير جدا، وتلاقي برضو عليه اشاعات. فمتعودين يعني، فنتوقع الأسوأ، لكن نتخيل انه هيبقى من الاشاعات الهبلة العبيطة جدا اللي بتقيس استقبال الناس. احنا اللي هنخليها كده يا استاذ احمد بوعينا، وان شاء الله برنامج مواجهه يكون له دور الايام الجايه في توعيه المواطنين المصريين باي اخبار مغلوطه واي شائعات. بعد الفاصل نرجع نتكلم تاني عن، دايما انا بحب اتكلم عن القوى الناعمه ودورها الايام اللي جايه. سلوا عينا قالوا تعالنا امسكي، سلوا ارض سينا عن باسه، سلوا عينا قالوا تعالنا امسكي، سلوا ارض سينا عن باسه، اذا صرح الهول عن نفسه وكبر للموت من كبر ولا الصحفي الأستاذ أحمد رفعت ومواجهة. يا أستاذ أحمد، قبل ما ندخل على القوى الناعمة المصرية واحترام رموزنا الوطنية أو الإعلامية أو الفنية اللي لهم دور كبير في تكوين الشخصية المصرية، خليني بس أتكلم معاك عن خبر أنا قرأته في موجز أنباء الساعة 1. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن ظهور سودالات جديدة من مرض الضرن في مصر، وأكدت وزارة الصحة أنه لم يتم رصد أو تسجيل أو أي تحورات أو سودالات جديدة لمرض الضرن على مستوى الجمهورية. وشددت الوزارة على امتلاك مصر برنامج ترصد وتقصي للأوبئة بيعمل بشكل فعال. تفتكر إيه الغرض من انتشار هذه الشائعة؟ يعني أنا عايز أفهم اللي بيعملها عملها ليه؟ أنت بتعيد الخبر دلوقتي؟ أنا بجهز عشان أرد. فبجهز كنت أقول يعني إن في مرصد جوه وزارة الصحة بيرصد الأوبئة كلها وبتعامل معها. وهي أصلا الجهة المعنية الوحيدة في إعلان إن في وباء أو في مرض متفشي. فانا ما مش عارف يعني طبعا انا يعني انا عارف الاليه بتبقى عامله ازاي في في في, في تسريب الاشاعات وخلقها. نعم تفضل. لكن بتضايق من اللي بيصدق لانه المصدر يعني مش احنا اتكلمنا كتير في ان الناس تخليها ورا المصادر الرسميه بس، حتى في البيانات الخاصه بالاحداث المهمه وتخليها ورا المتحدث الرسمي. إذا ما فيش متحدث رسمي تستنى البيان، إذا ما فيش بيان من جهة تستنى البيان من الحكومة، إذا ما فيش بيان من الحكومة تستنى الإعلام الوطني وتسمع منه. لكن إنه يبقى فيه وفي مرض خطير يعني سريع العدوى ممكن يأثر في المجتمع ويتم انتشار إشاعة يعني ممكن اللي صدقها نعتب عليه، لكن ما لكن واضح انه التعامل سريع من وزاره الصحه ومن وده مركز امر معلومات مجلس الوزراء طالب بي يا استاذ احمد ان يتم التعامل سريعا بالزبط. انه خاصه الشائعات اللي خاصه بالصحه والمأكل والمشرب، انا اعتقد يا استاذ احمد ان هي بتبقى يعني شديده الخطوره والحساسيه، لانه المواطن بيحب دايما يكون عايش في امان. انت شفت ازاي كورونا عملت في العالم ايه، فما بالك لو بقينا نستشعر الخوف طبعا على الصحه. وعشان كده الصحه من القطاعات الاربعه خاصه في موسم الشتاء داخل، ف ده لسه مش مفيناش حاجه فعلى ايه يعني موضوع الاشاعات لسه هنشوف كتير الشائعات دي يعني يتقل لا لا لا هو اعضاء مصر مش بيتقل لا احنا علينا الوعي وعلينا باليقظه وعلينا بالاجهزه اللي زي كده تبقى يعني منتبهه ومتفاعله مع الاحداث اول باول بالظبط، لانه القطاعات الاربعه التعليم والتموين والصحه والاقتصاد هم الاربع قطاعات اللي عليهم الزن ومش مش هيتوقف هذا الزن عليهم ابدا ولا المعركه معهم هتتوقف. طيب فعلينا الاشاعات اللي ممكن تربك الناس وتربك المجتمع وتربك التعليم اللي زي كده انها ناخد بالنا منها بالظبط. استاذ احمد خلينا بقى ننتقل في اخر خمس دقائق او اخر تحديد ثلاث او اربع دقائق. احنا دايما في برنامجنا مواجهه بنحث دايما مستمعينا وننبههم انه ياخدوا بالهم جدا من احترام رموزنا التاريخيه الوطنيه الفنيه لانه والاعلاميه، لانه هم دول ممثلين في الخارج، هم دول اللي بيبنوا وعي وجدان الوطن. اذا اتكلمنا انا طبعا بكون مبسوطه جدا لما بتكلم في النقطه دي مع حضرتك لانك على ساعه وثقافه جميله جدا غنائية وفنية. اتكلمنا عن الإعلامية الأستاذة نجوى إبراهيم واحترام هذه الأيقونة المهمة في تاريخ الإعلام المصري والعربي. والله أشكرك على يعني مصطلح أيقونة، لأن هي فعلا أيقونة للأنوثة وللجمال وللنجاح وللتحدي، لأنه أنت قدام أسطورة متكاملة الأركان. أنا طبعا قابلتها بشكل شخصي يعني في حدوتة كده، جت زارتني في مكان كنت توليته من كام سنة مع الإعلامي الأستاذ أحمد عبدون، بحكيها إن شاء الله في مقال قريب. لكن مقال عنها طبعا طبعا بس يعني شغلت في غيري سباني، فأنا هستنى شوية وهكتب، لأنه أنا واحد من الأشد المغرمين المعجبين بهذه السيدة اللي عندها المواهب مركبة، قدرت في سنه صغيره جدا يعني تبقى واحده من رموز هذا المبنى العظيم في ظل يعني نجمات كبار جدا. وبعد كده تكرر الـ يعني الـ التحدي وتعمل حوار مع سيده ام كلثوم، فبرضه ام كلثوم تستغرب وتقول يعني لا يعني هي قالت يعني زي ما الشهادات بتقول قالت يعني في سرها او قالت للاخرين ايه العيله اللي جايه دي، لكن ابهرتها طبعا. وشفنا زي يعني سريعا سريعا تحولت الى واحده من نجمات هذا المبنى ونجمات الاعلام العربي، وقدمت كل اللي ممكن تقديمه من اشكال تلفزيونيه، المسابقات والحوار والتغطيات يعني. وبعد كده تروحي في السينما تشوفيها يعني حاجة فخيمة، حاجة فاخرة في الأداء السينمائي من أول طبعا الأرض 69 لغاية بقى المدمن والحاجات اللي متأخرة، مرور بقى بالعوامة والحاجات الشهيرة اللي عملتها واللي عملته بقى مع الأطفال محتاج كلام كتير لأنه في أجيال كتيرة تربت من غير وانا منهم من غير ما يلتقوها بشكل مباشر في حاجز الهواء وحاجز المسافه بينهم، لكن مرتبطين بيها جدا وبكل ما قدمته. طيب تفتكر ليه يا استاذ احمد في ناس بتعمل مضايقات لرمز زي نجوى ابراهيم؟ استاذه نجوى يعني ليه التعليقات السخيفه؟ ليه هي تبقى يعني بهذا التاريخ وهذا واصرارها على الحضور حتى الآن لآخر يعني شوف طول الوقت هي بتقدم رسالة إنسانية توعوية للأسرة المصرية، إيه الإصرار إنه بعض الناس يعني مغرضين يضايقوها؟ لأنه وإحنا مرتبطين بمنهج معين مش بنقعد كده نلوش. إحنا عندنا حتى البرنامج ده المسؤول عن الموضوع أنا بأكد لك أهو إنه في اللجان الإلكترونية المسلطة ضد مصر هدفها يعني إشاعة الكراهية والأحزان، صفحات كتير عن وفيات غير وهمية، المشاكل بين الأباء والأبناء، القتل، الدم، الجرامة، الجريمة، ومنهم طبعا تدمير الرموز والاختلال المعنوي للشخصيات العامة والمهمة اللي بتشكل أيقونات في المجتمع المصري. فلازم نبقى منتبهين، مفيش حاجة في ده أستاذ مياد صدفة، كل ده مخطط حطيهم جنب بعض تدمر أي أمة. اللي أنا قلت دلوقتي تحطيه جنب بعض كده لو نجح يدمر أيوة أكيد دمرت الإنسان النفوس كمان يا أستاذ أحمد. إحنا بنشكر حضرتك يعني الوقت مر بسرعة بس تجاوزنا في كل المجالات سياسيا وتوعويا والانتخابات والمشاركة فيها كان أمر مهم جدا، وفي النهاية تجاوزنا في القوة الناعمة المصرية وأهمية الحفاظ على رموزنا وحاسسهم ومشاعرهم. أنا تشرفت جدا، أنا تشرفت بحضرتك. بشكر الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، بشكر زملائي على هندسة الهواء رأفت موسى وكريم فرج في الإخراج. تقبلوا تحياتي دائما مياد الفيشاوي.